وبعد قال الشيخ: ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. قلت: حرفه كأسفله والله أعلم، ولا مسح لشاك في بقاء المدة، فإن أجنب وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ. كلنا يعلم أنه إذا أراد أن يمسح على الخفين فإنه يكفي أن يمسح على أعلى الخف، مثلا الخف عنده هكذا، فإذا بل يده ومسح على أعلى الخف خطوطا عند ذلك يكفي. لكن ماذا يسن؟ يسن أن يأخذ الإنسان من أعلاه ومن الأسفل، فيأتي إلى قدمه فيضع يده اليمنى مثلا على رؤوس أصابعه، على رؤوس أصابع رجليه، وأصابع يده اليسرى على أسفل العقب، وبعد ذلك يأخذهما خطوطا. بذلك ماذا يكون قد فعل؟ مسح الأعلى والأسفل. وبالاختصار نستطيع أن نقول إن الدين إنما يكون بالتعبد، ولا يجزئ أن يمسح الإنسان أسفل الخف وأن يترك الأعلى. إذن أصل المسح من الأعلى، ولو كان الدين بالرأي لوجب مسح أسفل الخف قبل أن يمسح أعلى. إذن الفريضة من الأعلى، تمام السنة أن يمسح من الأعلى ومن الأسفل. ومن هنا عبر الشيخ: ويسن مسح أعلى. الأعلى يعني المماس الذي يساوي أو يسامد تماما مشط الرجل من الأعلى. قال: ويسن مسح أعلاه وأسفله. ومعنى الأسفل الآن في عنا الأسفل من رؤوس الأصابع من الأسفل إلى العقب، يا ترى الحرف يتبع الأعلى يعني الجوانب بين الأعلى وبين الأسفل، يسمى هذا حرف؟ ماذا يسمى حرف؟ هذا الحرف تابع للأعلى أم تابع للأسفل؟ في الواقع تابع للأسفل. لماذا؟ لأنه لو مسح على الحرف فقط أو مسح على الأسفل فقط ولم يمسح على الأعلى ما صح مسحه. إذن أصل المسح على الأعلى، تمام المسح الأعلى والأسفل خطوطا. ويسن مسح أعلى وأسفله خطوطا. وعرفنا كيف تكون هذه الكمية. هل يسن أن يستوعب الإنسان الخوف يعني يأخذ ويمسح تماما كما نمسح الرأس مثلا؟ يسن هنا بالرأس، قلنا يسن استيعاب الرأس كاملا، هنا في الخوف لا يسن استيعاب الخف كاملا، إنما يكفي بذلك خطوطا. في الرأس من الممكن أن يثلث الإنسان في المسح، أما في المسح على الخفين هل يثلث؟ لو أراد أن يثلث وأراد أن يستوعب، عند ذلك هذا خف، هذا من جلد أو من قماش من شيء معين، إن كثرة المسح عليه وكثرة الاستيعاب تؤدي إلى تلفه. ولذلك يكره مسألة التكرار ومسألة الاستيعاب عليه. لو غسله هل يجزئ ذلك؟ نحن نريد أن نخفف من غسل إلى مسح، نعم أجزأ ذلك، لكن ذلك مفسد للخف. نعم. قال بعد ذلك: ويكفي مسمى مسح، يعني لو فعل هكذا مجرد أي شيء على سطحه يكفي، هذا أقل الواجب. ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض، كما قلنا أقل مسح يكون للرأس، ولو أن يفعل أن يضع الإنسان أصبعه على رأسه كذلك نفس الشيء بالنسبة للمسح على الخفين. قال: ويكفي مسح مسمى يحاذي الفرض إلا أي مكان، إلا أسفل الرجل، فالأسفل لو مسح من الأسفل القليل لا يكفي، حتى لو مسح كل الأسفل لا يكفي، إلا أسفل الرجل وعقبها، لو مسح العقب فقط، مسح الأسفل، مسح الأسفل والجوانب لا يصح. فلا على المذهب، قلت يعني يقول الإمام النووي مرجحا حرفه كأسفله. الإنسان عندما يرى هكذا من فوق لو نظر إلى خفه ماذا يرى؟ يرى السطح، لا يرى العقب ولا يرى الأحرف، ولذلك الذي يرى بشكل طبيعي هو الذي يسمى أعلى الخف. يعني كل واحد الآن وهو واقف لو نظر إلى خفه ماذا يرى؟ هذا المكان الذي يرى يمكن أن يجري عليه مسمى المسح. بعد ذلك قال والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة. قلنا يمسح المقيم من تمام أول حدث بعد الوضوء وبعد اللبس. ماذا متى يمسح؟ بعد تمام أول حدث. الآن يا ترى انتهت المدة أم لم تنتهي؟ هذه رخصة، والرخصة إنما تقدر بوقت، فإذا شككت فيها انتهت هذه الرخصة. يا ترى أنا ماسح ضمن الوقت ولا خارج الوقت؟ أشك في هذه المسألة. دائما قل خارج الوقت، إذا شككت فقل خارج الوقت. لذلك ولا مسح لشاك، يعني ما لابد أن يكون سواء كان مسافرا في ثلاثة أيام بلياليها أو كان مقيما في يوم وليلة وأراد أن يمسح، في الحقيقة لا يمسح إلا على يقين تماما أنه ضمن مدة المسح. ولا شك ولا مسح لشاك في بقاء المدة. فإن أجنب، الآن متوضئ هو وبعد أن كان متوضئا وضمن المدة مثلا أصابته جنابة كالإنزال مثلا، أو المرأة بالنسبة إليها كحيض كنفاس كولادة كإنزال بالنسبة للرجل، نعم كل ذلك، فإن أجنب وجب تجديد لبس. الآن قائما انتهت المدة، نقول الآن وجب عليك ليس المسح ولا غسل الرجل، وجب عليك غسل كل البدن، ولذلك ينبغي عليك أن تخلع. يعني لا يقول إنسان أنا إذا كنت جنوبا فسأبقى لابس للخفين، يفترض أن الخفين عبارة عن جزمة يلبسها في قدمين، فبعد ذلك اغتسل والماء امتلأ وبعد ذلك صفى ذلك، هل يكفي ذلك؟ لا بد من النزع. فإن أجنب وجب تجديد لبس، يعني من جديد يتوضأ وبعد ذلك يلبس من جديد بعد الجنابة. طبعا الجنابة أو ما يشابه الجنابة كما قلنا من حيض أو نفاس أو ما شاكل ذلك، وجب تجديد لبس. كما يقول سيدنا صفوان بن غسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا، سفرا بمعنى مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، وهنا استثنى ماذا قال؟ إلا من جنابة، عند ذلك أمرنا أن ننزع. مسألة الدين ليس بالرأي، الدين بالنقل، فإذا صح النقل هكذا ينقل لنا هذا الصحابي الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالنزع عند الجنابة. قد يقول قائل إن الجبيرة توضع على طهر وتبقى، أما بالنسبة إلى الخوف فإنه موضوع على طهر، لماذا لا يبقى؟ سؤال قد يكون. وما دام ضمن المدة نقول إن نزع الجبيرة، لو واحد وضع جبس مثلا على رجلين هذا شيء شاق، أما نزع الخفين هذا شيء سهل، ولذلك لا يقاس هذا الأمر على هذا الأمر. فالنزع بالنسبة للجبيرة شاق جدا، وقد يكون سبب في الألم، سبب في تأخر البرء، سبب مثلا في عطب ما كان قد فعله الطبيب في مع هذا المريض إلى غير ذلك. ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ. مسألة النزع تحتمل عدة أمور. إذا نزع بعد الغسل وقبل الحدث لا يؤثر شيء، يلبس يعني توضأ، وبعد أن توضأ لبس الخفين ولم يحدث الآن، فنزعهما مرارا. ما دام متوضئ ولبس، العبرة بأنه إذا مضى عليه أول حدث وانتزع، هذا ما نريده الآن. يعني نزع من وضوءه كان قد مزح على الخفين، هذا مهم جدا، لأنه إذا كان في أول الأمر متوضئ تمام، ثم بعد ذلك لبس الخف فنزعه، هل يطلب منه الآن؟ هو متوضئ إن كان لابس خف ولا بدون خف، لكن عندما أحدث وتوضأ الآن ومسح على الخفين ماذا نقول له الآن؟ صار الغسل بالنسبة لرجليه ما محله المسح. فإذا انتزع الآن الخف بعد المسح ما حكمه؟ نقول أنت متوضئ إلا من رجليك، والموالاة عندنا سنة. ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ أن يغسل قدميه فقط. إذا قلنا بأن الموالاة هي سنة، وفي قول يتوضأ، لماذا يتوضأ؟ لأن الآن تقسيم الوضوء إلى قسمين، من أول الوضوء إلى الرجلين لوحده والرجلين لوحدهما، هذا القول على التجزيء في الوضوء قالوا إنه يتوضأ، يعني لأن الوضوء نظروا إليه بأنه عبادة، فإذا فسدت العبادة في عضو منها فسدت في كلها، صحيح؟ فأنت عندما تلمس في يدك، على هذا القول تلمس في يدك، ينتقد الوضوء ليس عن اليد فقط وإنما عن كل الأعضاء. الآن يا ترى خلع الخف، الآن كمن ذهب وضوءه من قدميه، ألم يذهب الوضوء كاملا؟ على هذا القول، في قول ليس هذا هو المعتمد في هذه المسألة، إنما يكفيه، نقول له الآن انتقض المسح فقط الذي هو بدل من الغسل، يا أخي اغسل رجليك، أنت متوضئ تماما، لكن لا عبرة في هذا المسح لأنه قد انتزع الخف، حين ذلك ماذا تفعل؟ تتوضأ. في قول يتوضأ، القول الذي فيه معنى الوضوء إن حدثا أصاب بعض الأعضاء في الوضوء كإصابة الأعضاء، هذا القول الأخير، كإصابة كل أعضاء الوضوء، لذلك لا يلزمه المسح فقط بل يلزمه الوضوء من جديد وغسل الرجلين، فإذا أحب أن يلبس الخفين بعد ذلك فليلبس. أكرر، ليس هذا هو المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب إذا نزع خفيه وهو بوضوء المسح نقول انتقض المسح فقط، لذلك عليه أن يغسل رجله. يا ترى لو أصابه شيء من النجاسة أو من الدم في داخل الخف واستطاع أن يغسل هذه النجاسة دون أن ينزع الخف، هل يقطع ذلك المسح على الخفين؟ نقول لا يقطع، ولا كمن أصابه نجاسة على يده وهو متوضئ فغسل يديه فقط وأزال النجاسة فإنه يبقى متوضئا، وكذلك لو أصابت رجله أو يعني النجاسة وبعد ذلك غسل هذه الرجل بأي طريقة كانت، المهم غسل صحيح لا يحتاج إلى نزع الخفين. يا ترى إذا كان الإنسان يعلم أنه بقي له مدة من مدة المسح فأراد أن يمسح، هل يمكن له أن يعقد بأكثر من الصلوات التي يمكن أن يصليها؟ مثلا تحتاج صلاة كل ركعة إلى مثلا دقيقتين، فهل يمكن أن يعقد صلاة هي 4 ركعات يعلم في داخلها أنه ينتهي مدة المسح فيها؟ الأصل إذا كان ما يعتقد أنه يدركه في مدة المسح هذا أمر جائز، أما إذا علم أنه سيدخل في صلاة يعرض عليها مبطل وهو انتهاء المسح في الصلاة، عند ذلك نقول له لا تفعل ذلك. بقي نصيحة يقدمها العلماء دائما لماسح الخف، من أراد أن يمسح الخف أو يلبس الخف ماذا يفعل قبل لبسه؟ من السنة أن يأخذ الخف وجهه إلى الأسفل وبعد ذلك يضربه ببعضه أو ينفضه لعله قد دخل فيه. طبعا الخف سيكون في منطقة في الأرض وتأتي بعض الهوام، من الممكن أن يدخل فيه عقرب مثلا فيلدغه عند لبسه. لذلك قالوا حذاء خف أي شيء لبس ثوب، الأولى أن تنفض ثوبك وأن تنفض حذاءك وأن تنفض خفك قبل أن تلبس هذه الأشياء حتى لا يعني تقع في مكروه بعد ذلك. وقد روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما، ينفض الخفين أولا وبعد ذلك يلبسه. بهذا ننتهي من المسح على الخف.